بسم الله شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر في النزهة: فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، هذا المبحث في مبحث الحديث الحسن. وسمي الحسن حسنا قال الجرجاني لحسن الظن براويه، سمي حسنا لحسن الظن براويه. والحسن حجة عند جماهير العلماء، حجة عند الجمهور، وأنه في الاحتجاج كالصحيح تماما. لكن يروى عن أبي حاتم الرازي أنه ما يحتج بالحسن، لكن إن ثبتت هذه القصة عنه أنه ما يحتج بالحسن، قال لعل أراد الحسن لغيره، يعني الضعيف الذي اعتضد، إن صحت عن أبي زرعة. ولا جمهور العلماء الحسن عندهم كالصحيح من باب الاحتجاج، بل أدرجوه من ضمن الصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ذكروا الحسن في باب الصحيح. لأن غالب العلماء الذين جمعوا الحديث الصحيحة ذكروا حديث حسنة فيها. الجامع الصحيح للشيخ الألباني في حديث حسنة، جامع الصحيح المسلم للشيخ مقبل بن هادي الوادعي ذكر حديث حسنة. فالعلماء يذكرون أيضا الحسن من ضمن الصحيح. أما الحسن هذا طبعا المراد ايش؟ الحسن لذاته. فالحسن هو ما خف ضبط راويه، خف ضبط راويه. فيقول العلم هو من اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. إذن الفرق بينه وبين الصحيح العدل فقط. الصحيح تام الضبط، والحسن خف ضبطه. أما خفيف هذا ضعيف، خفيف على وزن ضعيف، يعني ضعيف، لأن الناس بالضبط ينقسمون ثلاث أقسام: تام الضبط راوي الصحيح، خف ضبطه راوي الحسن، خف ضبطه راوي الحسن. أما خفيف الضبط فهذا راوي الضعيف، خفيف راوي الضعيف. قال: فإن خف الضبط أي يقال خف القوم خفوفا، قال والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح. حد يعني تعريف الصحيح. يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول أفضل تعريف للحسن هو تعريف ابن حجر. يقول الشيخ الألباني يقول أفضل من عرف الحسن هو ابن حجر، لأن كل التعريفات التي قبل ابن حجر منتقدة، كلها منتقدة. حتى يقول يعني الذهبي في موقظة، يقول أنا على إياس أن أجد تعريف منضبط للحسن، يقول ما في. لكن لما جاء ابن حجر رحمه الله وضع له تعريف منضبط. نعم، قال فهو الحسن لذاته، لأن الحسن إما لذاته وإما إيش؟ لغيره. إن قيل حسن لغيره يعني ضعيف، لكن له شواهد تقوى بها، مثلا حديث الأذنان من الرأس، حديث ضعيف لكن رواه مجموعة ما يقارب 10، فتقوى بهذا المجموع، كلها ضعفها يسير فتقوت. لكن لو كلها ضعفها شديد ما تقوى أبدا. سوف يأتي الشرح في باب الضعيف في الدروس القادمة. أما الحسن لذاته الذي هنا هو ما كان يقال فلان صدوق، راويه الصدوق. إن قيل صدوق يعني إيش؟ حسن، حسن لذاته. نعم، قال رحمه الله تعالى: لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. نعم، أمر كيف يعني أن الحسن لذاته ضعف يسير جدا، والحسن لغيره ضعيف لكن تقوى بالشواهد، هذا معنى كلامه. قال: وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، يعني الشواهد، نحو حديث المستور. المستور يعني مجهول الحال، مجهول الحال. قال: إذا تعددت طرقه، الطرق معناها يعني الأسانيد. نعم، وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. نعم، الضعيف الضعف الشديد ما يتقوى أبدا، يبقى ضعيف كما هو. لكن المراد بالحسن لذاته أن يعضده حسن لذاته مثله، ليس ضعيفا. نعم. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به. نعم، هذا عند جمهور العلماء كما قلنا، إلا عند أبي حاتم الرازي إن صحت الرواية عنه. نعم. وإن كان دونه. نعم، وإن كان دونه، الحسن الصحيح أعلى رتبة من الحسن. نعم. ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. نعم، كذلك كما أن الصحيح مراتب، كذلك الحسن مراتب. نعم. وبكثرة طرقه يصحح. نعم، الطرق يعني الأسانيد، يعني إذا كثرت الأسانيد يكون صحيح لغيره، صحيح لغيره. نعم. وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق. عند تعدد الطرق، يعني إذا كثرت الطرق بالشواهد والمتابعات. نعم. لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. نعم، هذا يقول عند عامة أصحاب الحديث أن الحديث كان ضعيفا أو به يعني راو خف ضبطه يتغوى بغيره، إلا ابن حزم الظاهري. ابن حزم الظاهري يقول أنه ما يتقوى أبد. لذلك إذا نظرت في يعني كتب ابن حزم عند الحديث إما صحيح وإما ضعيف فقط، ليس عنده شيء اسمه حسن. إما صحيح راوي ثقة، وإما ضعيف راوي ضعيف فقط. حسن ما عنده، ما ليش يقول ما يتقوى لو له ألف طريق. هذا قول مخالف لما عليه أصحاب الحديث. يقول الإمام أحمد المنكر أبدا المنكر، والضعيف قد يحتاج إليه يعني في الشواهد والمتابعة. نعم. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. نعم، يعني إذا جاءت له طرق كثيرة تقوي. نعم. وهذا حيث ينفرد الوصف. يعني إذا أما إذا كان لوحده يقال حسن لذاته انفرد، لكن إذا وجدنا معه حديث آخر مثله يكون صحيح لغيره. نعم. فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. نعم، هذه مسألة مهمة. حسن صحيح، هذه العبارة حسن صحيح ذكرها الترمذي ما يقارب 2000 مرة في كتاب الجامع، ما يقارب 2000، فعرفت عن طريق الترمذي، يعني هو الذي شهرها، وإلا هي معروفة قبل الترمذي، ذكرها أحمد بن حنبل، علي بن المديني، وذكرت بعد الترمذي، الدارقطني كان يذكرها. إذا قال فإن جمع يعني حسن وصحيح، أي حسن صحيح في وصف واحد كقول الترمذي وغيره، يعني علي بن المديني مثلا حسن صحيح. هذه المسألة فيها 10 أقوال، حسن صحيح فيه 10 أقوال. أشهرها يا أخوة، أشهرها يعني 3 أقوال أشهرها. القول الأول أنه إن كان الحديث له سند واحد فقط، سند واحد هو إيش تردد، هل هو حسن أو صحيح، تردد فقال حسن صحيح، أسقط إيش أو أسقط أو فقال حسن صحيح، قال إيش للتردد. أما إن كان له إسنادان يعني إسناد صحيح وإسناد إيش حسن، فقال حسن صحيح يعني له سندان. هذا معنى إيش يقول ابن حجر الذي اختاره، إن كان سند واحد فهو إيش للتردد، حسن أو صحيح فأسقط أو، وإن كان له إسنادان يعني إسناد صحيح وإسناد حسن فقال حسن صحيح. هذا القول الأول. القول الثاني أنه من باب التأكيد، كقول فلان ثقة ثقة ثقة صدوق، موجود في كلام أبي زرع الرازي وغيره، يحيى بن معين أحيانا يحيى بن معين يقول في الراوي فلان ثقة صدوق، عبد الله أحمد بن حنبل قال عنه ثقة صدوق، فقال يكون من باب إيش؟ باب التأكيد. هذا القول الثاني، وهو قول أيضا مشهور. القول الثالث قال هو مرتبة من رتب الحديث المقبول، مرتبة من رتب الحديث المقبول. قالوا أن المقبول الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، حسن صحيح، حديث جيد، حديث قوي، وهكذا. وهذا هو قول ابن كثير، وهذا هو أفضل ما يقال، أن رتبة من رتب الحديث المقبول ونقف هكذا، نقف هكذا نقول هو الرتب مرتب حديث مقبول. لكن اختلفوا هل هو أقوى أم الصحيح أقوى. ابن كثير يقول هو دون الصحيح وفوق الحسن، ابن رجب يقول لا، يقول هو فوق الصحيح لأنه اتصف إيش بصفتين حسن صحيح، قال ويش فوق الصحيح. ابن كثير يقول لا، يقول هو دون الصحيح لأن إيش حسن صحيح يقول دون الصحيح. رغم سواء كنا قلنا هذا أو هذا، العبرة أنه نوع من نوع الحديث المقبول. نعم. قال رحمه الله: وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر، الحسن قاصر عن الصحيح، وفي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. نعم. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. يعني جاءت من طريقين، حسن عند قوم وصحيح عند قوم، لكن قلنا أصح ما غيره كلام ابن كثير. نعم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد. إيش حرف التردد؟ أو حذف أو يعني منه. نعم. فيقال نعم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقال أو أن يقول حسن أو صحيح. وهكذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. نعم. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح. نعم. إذن كيف؟ إذن ابن حجر يرى أنه دون صحيح، وكذا قول من؟ قلنا ابن كثير. لكن ابن رجب يقول لا، يقول هو أعلى منها، يعني في تأكيد يقول ثقة ثقة أعلى من إيش؟ من ثقة. عرفت كيف؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. نعم. يقول لأن الجزم صحيح جزم، حسن صحيح يقول لا، إحنا إيش ترددنا حسن أو صحيح، فنزل إيش عن رتبته الصحيح، فأصبح الصحيح أعلى منه. لكن ابن رجب يقول لا، يقول هو اتصف بصفتين. نعم. وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار اسنادين إحداهما صحيح والآخر حسن. نعم. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. نعم. هنا إذن ابن حجر له تفصيل، يقول إذا قلنا أن حسن صحيح له إسناد واحد فقط، فليكون إيش للتردد حسن أو صحيح تردد يكون دون الصحيح. أما قلنا لا، له إسنادان، جاء إسناد صحيح وإسناد إيش حسن، وأنا إيش اتصف إيش بإسنادين، فكان أعلى من الصحيح. فكلام ابن حجر رحمه الله فيه تفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ نعم يا أخوة، الترمذي رحمه الله يعني أولاً اختلفت نسخ الجامع عنده كتابه، مختلف النسخ. الأمر الآخر أن العلماء ما عرفوا اصطلاحاته، لأنهم ما عرفوا اصطلاحاته قالوا الترمذي متساهل، كيف يقول حسن غريب، كيف يقول حسن صحيح غريب، فهم ما عرفوا معنى حسن غريب، ما عرفوا معنى حسن صحيح، عشر أقوال فيها ما عرفوا، فهذا سبب من أسباب رمي الإمام بالتساهل. وإلى الأصل أن الترمذي ليس متساهل، حكم أي إمام يصيب ويخطئ، بل هو رحمه الله أخذ علم الحديث عن البخاري، والبخاري كان من أعلم أهل زمانه في علم الرجال وعلم العلل وعلم التاريخ. يقول الترمذي يقول جالست العلماء في العراق وفي خراسان، قل ما وجدت أحد أعلم من البخاري في علم العلل والرجال، قل ما وجدت أحد، حتى أنه جالس كبار الأمة أبو زرع الرازي والدارمي وغيرهم من أمة الإسلام. نعم. الجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. يعني إصلاحات كثيرة، لكن النسخ تختلف. ذكر ابن الصلاح والنووي أن النسخ تختلف، نسخ الجامع. أحيانا تجد في نسخة يقول حسن غريب، كيف يقول الترمذي حسن وهذا حديث ضعيف؟ تجد في بعض النسخ يقول إيش غريب، والغريب عنده معناه ضعيف. نعم. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، يعني أن الترمذي فقط عرف الحسن حسن، أما حسن غريب ما عرف الترمذي. نعم. وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه، يعني كتاب الجامع ذكر الفصل الصغير سماه العلة الصغرى. نعم. وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. قيل يعني حسن لغيره، قالوا أن أنه أراد حسن لغيره، فقالوا أن الترمذي إذا قال حسن هكذا يعني حسن لغيره، وإذا قال حسن غريب يعني حسن لذاته. ذكر هذا الشيخ الألباني والشيخ مقبل بن هادي الوادعي، قالوا أنهم يعني تتبعوا عباراته فوجدوا هكذا، إذا قال حسن فقط حسن يعني حسن لغيره، ضعيف تقوى بالشواهد، وإذا قال حسن غريب هذا إيش أعلى رتبة، يعني حسن لذاته في راوي خف ضبطه. نعم. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا. عندنا يعني نحن. نعم. ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. نعم. وبهذا التقرير يعني الخطاب يعني عرف الحسن بتعريف نسب إلى أهل الحديث وانتقدوا العلماء. نعم. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. نعم. نقف ننادي الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.